السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا بيكم. أنا عارف إن العيال قاعدين دلوقتي مستنيين القرود والنسانيس والضفادع والخفافيش والدباديب والحدادي، بس يعني مش كل مرة بقى يا جماعة، مش معقول. يعني النهاردة بقى عايزين نتكلم في موضوع علمي، نركز مع بعض شوية ونتعب شوية. موضوعنا وسهرتنا الليلة دي عن عجائب الضوء. اللي عاش في الغابات الاستوائية ومشي بالليل في الغابة هيشوف حاجة عجيبة، يشوف حاجات بتنور قدام عينيه زي الإبر كده، ويشوف الأشجار مغطاة بالأنوار المتألقة اللي بتنور وتطفي لكنها أشجار عيد الميلاد تنور وتطفي، ويشوف على الأرض برضه نقط نور عمالة تتحرك. لما بيقرب يلاقي اللي على الشجر ده حشرات مضيئة، حشرات مضيئة بتنور وتطفي كنوع من الإشارات للإناث، والإناث بترد برضه بإشارات ضوئية. وعلى الأرض بيلاقي خنافس مضيئة، وفي البحر لو نزل هيلاقي أسماك مضيئة. إيه الحكاية وإيه اللي بيحصل؟ قعدوا يدرسوا وجدوا إن هذه الكائنات فيها حواصل من مواد حساسة. هذه المواد لما بينضاف إليها الأكسجين، لما يخش عليها الأكسجين يعمل هذا التألق الفسفوري. وبعدين ابتدوا يدرسوا ليه الأكسجين بيعمل كده، لقوا إن اللي بيحصل إن الأكسجين بيعمل إثارة للإلكترونات بتاع المادة دي، فاللي يحصل إن الإلكترونات تخرج عن مدارها بقوة الدفع بتاع الإثارة، وبعد كده ترجع تاني لمدارها. لما بترجع بتدي الشحنة اللي خدتها على شكل نبضة ضوئية، والنبضة دي قوتها ونوعها هيتوقف على قوة الإثارة وقوة الدفعة اللي دفعتها لفوق. فممكن هذه النبضة تيجي نور أحمر أو أصفر أو أخضر أو أزرق حسب قوة الإثارة ومدى خروج الإلكترون عن مدار. اتضح بقى إن جميع الظواهر الضوئية جميعا على الإطلاق، على الإطلاق سرها إثارة الإلكترونات باختصار، مش بس حكاية الحشرات واللي بيحصل فيها. بمعنى إيه؟ بمعنى إن حتى ضوء الشمس بيجي بسبب إثارة الإلكترونات، المرة دي بقى الإثارة بالحرارة الشديدة اللي جوه الشمس. جوه الشمس حرارة فظيعة جدا بتزيد عن ملايين الدرجات، واللي بيحصل هذه الحرارة بتسير الإلكترونات وبالتالي تخرج عن مدارها وبعدين تنزل تاني فتدينا هذه النبضة. لكن بقى جوه الشمس بيحصل كل مستويات الإثارة وكل درجات الإثارة وجميع أنواع العناصر، فبالتالي بتكون النتيجة إن الضوء الناتج بيكون ضوء مخلط من جميع الألوان والأمواج. اللي احنا لما بنشوفه بالمنشور الزجاجي يطلع ألوان الطيف السبعة. فالواقع إن هذا النور المختلط من عديد الأمواج، لأنه مختلط ومتعدد الأمواج وغير متجانس، فتكون النتيجة إنه من صفاته الانتشار يتبعتر. فأول ما يوصل الجو عندنا يتبعتر ويدينا النور المنتشر اللي احنا عارفينه. واحد من علماء الأذكياء قوي قال لك الله، طب ما نحاول نقلد الحكاية دي في المعمل ونسير الإلكترونات. قدر في الواقع يقلد ويعمل صبغات زي الصبغات اللي موجودة في الحشرات المضيئة لما يضيف الأكسجين فيحصل تألق فوسفوري. واحنا عارفين كلها الاعلانات الفوسفوريه اللي احنا ماشيين على الطريق والحاجات دي هي انواع من هذه الصبغات. واحد اذكى منه شويه قال لك الله، طب وهو يعني لازم اكسجين؟ طب ما نحاول نعمل اثاره للالكترونات بطرق اخرى، بالكهرباء، بالضوء الشديد، بالتفاعلات الكيماويه. وعمل تجربه على اول جهاز ليزر في العالم سنه 1960. الجهاز ده عباره عن حته من الياقوت الصناعي، حط قطعه الياقوت الصناعي دي جوه فلاش، ولما يولع الفلاش تكون النتيجه يحصل اثاره للالكترونات بتاع ماده الياقوت، وبالتالي تخرج عن مدارها الى اخره الى اخره وتدي هذه النبضات. لكن المره دي بقى نبضات كلها من نوع واحد وموجة واحده متجانسه، لانها طالعه كلها من ذره واحده ومن قوه اثاره واحده. فكانت النتيجه ان الشعاع اللي طالع، النور اللي طالع، ما هوش زي نور الشمس منتشر وبيتبعتر، لا ده بيطلع زي القلم الرصاص كده، شعاع متماسك، يسموه الضوء المتماسك لانه متجانس وكله من موجه واحده. ده اللي سموه الليزر، ودي الفرقعه الكبيره اللي حصلت في العالم وما زالت لغايه دلوقتي. الليزر بيغير حياتنا في على جميع المستويات. طبعا بعد هذه المحاوله جت محاولات كتيره، وابتدوا يعملوا اثاره بمختلف الاساليب، يعني مش لازم فلاش بقى، قال لك مره بالكهرباء، مره زي ما قلنا بالتفاعلات الكيميائيه، وطلعت انواع كتيره جدا من الليزر. والمساله بقت لعبه من يعني كل العلماء بيشتغلوا فيها. شعاع الليزر زي ما قلنا بيطلع متماسك زي القلم، ممكن تنشنه كده على القمر ويمشي من الارض للقمر زي المسطره، وفعلا هو بيستعملوه مسطره يقيسوا بيه المسافات ويقيسوا بيه سرعه الضوء ويقيسوا بيه استقامه العمارات وينشنوا بيه. ده ابتدت الاستعمالات العسكريه، فبقى في بندقيه ليزر ومسدس ليزر بينشن، عشان زي ما قلنا مستقيم كده زي القلم على طول منك للاوبجكت اللي انت عاوز تضربه. الحاجه الثانيه ان هذا الشعاع انا ممكن اعبي فيه طاقه، ما انا عملته بالاثاره الكهربيه، فانا ممكن اعبي فيه طاقه، بدل ما الاثاره تبقى على خفيف انا ممكن اعبي فيه لغايه مليون واط واكثر، والنتيجة تكون إيه بقى؟ مفاجأة فظيعة، إن هذا الشعاع ممكن يتركز لدرجة إنه يخرق جدار الخرسانة ويخرق الصلب، وممكن يقطع في اللحم الحي زي المشرط. والنتيجة بقت له استعمالات عسكرية برضو فظيعة، وطلعت دبابات الليزر وأجهزة الليزر اللي تبقى موجودة في المكوك الفضائي وتنسف الأقمار الصناعية في الفضاء واحد ورا الثاني. أصبح الشعاع نفسه مدمر، مش مجرد بنشن بقى، لا ده هو كمان أشنع من الرصاص، أروح ضارب من بعيد وعلى بعد إيه آلاف آلاف بقى الأميال مش مهم، يروح مدمر، لأن أنا عبيت في الشعاع طاقة وصلت لمليون واط وأكثر، وفي نفس الوقت أنا ممكن أستعمله في الجراح، بدل المشرط أستعمل هذا الشعاع. ففي عمليات الكبد كانوا دايما يخافوا من النزيف، دلوقتي مش مهم، بيستعملوا مشرط ليزر يقطع ويكوي ويمنع النزيف في نفس الوقت. وفي نفس الوقت العملية اللي بتحصل سطحية جدا بحيث ما تأثرش على مادة الكبد نفسه، فده اللي هو بيسموه مشرط الليزر. وبعد كده ممكن أشيل الأورام، أورام السرطانية، أنا ممكن أنسف الورم السرطاني نفسه، ممكن أحرقه أدمره خالص بالشعاع ده، وممكن أوصل لأمكنة صعب كانت إيه الواحد يوصل لها إلا بقى فتح بطنه وبتاع وعمليات وغلب زي دي، دلوقتي منظار يروح داخل المنظار وكده ويدخل الشعاع ويلاقي سرطان في الإيه في القولون في المصران، يروح نسفه بالليزر وخلص العملية كلها، عملية بالمنظار. مش بس كده، انا اقدر الشعاع ده هو يخرق العين ويخش يداوي امراض في العين زي النزيف وزي الابصار الشبكية وزي الحاجات دي كلها من غير لا عمليات ولا حاجة. ممكن اعمل عمليات في الجلد، ازالة الوشم مثلا او علاج الوحم اللي بيبقى على الوش كده ومشوه الوش. وبعدين هذا الشعاع اللي انا عبيته لدرجة ان بقى قوته مليون واط اكتر، ممكن اسلط كام شعاع على مساحة فيها وقود ذري واعمل قنبلة ذرية مصغرة او شمس مصغرة في المعمل زي ما شوفنا في حلقات قبل كده، فاصبح وسيلة للاندماج الذري. ممكن اخش بهذا الشعاع ومعايا كاميرا ليزر وصور اللي بيحصل جوه الجزيء، شغلانة عجيبة أوي. لكن اعجب حاجة ان في الليزر واستخداماته هي ثورة الاتصالات، دي حكاية خطيرة أوي. شعاع الليزر اتضح ان ممكن ادخله في ليفة زجاجية، ليفة زجاجية، وبالتالي يبقى كأنه كابل تليفوني. هيقول لي واحد طبيعي، اخي وش معنى وايه اللي عك بتاعك؟ طب ما انت عندك سلك التليفون وخلاص، لازم تجيب لي ليفه وتحط فيها شعاع. اقول له لا، ده فرق كبير قوي، ده السلك مش ممكن يشيل الا اشاره واحده في وقت واحد، مش ممكن يخش اشارتين جوه السلك من غير ما يتدخلوا. انما الليفه الزجاجيه فيها معجزه غريبه قوي، انا اقدر امشي في الليفة الزجاجية دي 12 خط ليزر، لان كل ليزر منهم موجة مختلفة، واحد موجة زرقاء والتاني خضراء وحمراء وصفراء وبنفسجي، وكله بيشتغل وما يتداخلش مع بعضه، ما يحصلش تداخل. معنى كده ليفة زجاجية برفع شعر الراس تشيل 12 خط؟ لا، ده أكتر من كده، ده قالوا نظريا هذه الليفة الزجاجية اللي سمكها سمك شعرة الرأس ممكن تشيل 50,000 خط تليفوني. الله، دي حكاية غريبة أوي، دي نظريا، لكن عمليا لغاية دلوقتي قدروا يمشوا في الليفة الزجاجية 12 خط جوه حاجة زي شعرة الرأس. طلعت صناعة جديدة رهيبة جدا اسمها الفايبر اندستري، فايبر جلاس اندستري، اللي بتصنع الالياف الزجاجيه دي، وفضلوا يحسنوا فيها لغايه ما بقت مستويات رهيبه، سر صنعه وازاي يعملوا الخلطه ودرجه الحراره الى اخره. وبعدين الليفه دي ما تتكسرش، انما بتبقى زي خيوط النايلون تتلف على بكر. وطلعت حاجه اسمها الكابلات اللي تحت الارض بالليزر، والكابلات البحريه بالليزر، وبين انجلترا وبين بلجيكا كابل بحري فيه 11,500 خط تليفوني تحت البحر ليزر. سمعنا دلوقتي عن كيبل تلفزيون اللي ناويين يجيبوه عندنا. يعني كيبل تلفزيون ده معناها ايه؟ هيدينا فرصه ان يبقى فيه 40 قناه في التلفزيون اللي قدامك وانت نايم على السرير مقضوع ومعاك الريموت كنترول، وممكن تنقي من القنوات دي، ممكن تلاقي قناة تطلب من مطعم في باريس يجيب لك العشاء وانت نايم فيجي العشاء. طبعا اذا كان عندك فلوس وعندك طيارة تجيبه هناك فورا، اذا كنت مليونير يعني تحصل تجيب من مطعم ماكسيم على طول، بعد ساعتين ثلاثة مسافة الطيارة تجيبها لك من هناك، وايه يجيلك العشاء من باريس. تتصل بمكتبة فيديو في لندن في اي حتة في العالم وتقول لهم دوروني الشريط الفلاني، يدوره لك على التلفزيون قدامك، وممكن تتفرج وممكن توقف الصورة وتتمزمز وممكن تبطئ الصورة وتسرع الصورة آخر مزاجك. 40 قناة. ايه الكيبل ده؟ هو الكلام اللي بنتكلم عنه، اللي هي ألياف زجاجية، الليفة الواحدة بسمك شعاع شعرة الرأس وتشيل 12 خط. وهنا الإعجاز، و12 خط بيشتغلوا في نفس الوقت، والخطوط دي ضوئية، أضواء بس ماشية في الخط ده ولا تتدخل. طبعا دي معجزة اسمها معجزة الاتصالات، والكلام عليها أنا هيطول، خصوصا انهم قدروا يعملوا دلوقتي اجهزة ليزر حجم علبة كبريت، وبعدين جهاز ليزر اخيرا حجم ذرة فلفل، جهاز ليزر كله حجم ذرة فلفل. وبالتالي امكن دلوقتي صناعه اجهزه جاسوسيه بقى، مش عارف كاميرا وفيديو في الساعه اللي انت لابسها، وكاميرا في الدبوس الجرافطه، وجهاز ارسال مش عارف في زرار قميص، وحاجات مش حاجات عجيبه بالشكل ده. فرقعه تانيه حصلت في ميدان الطباعه. زمان كنا الطباعه عن طريق جمع الرصاص وبتاع، ونقعد نرص وحاجات الغلب بالشكل ده، والعمال يجي لهم امراض ويقول لك لازم يشربوا لبن كل يوم عشان الرصاص بيمشي في الدم، الخ الخ الخ. دلوقتي ده كله كلام فاضي. دلوقتي الجمع في الصحف بالكمبيوتر، وبعدين الصفحه ترسل بالليزر. يعني يقول لك ايه، تزاوج الالكترونكس مع الفوتونكس. الجماعه العلماء يقولوا لك كده، حصل زواج بين الاثنين. الكمبيوتر يجمع الصفحه والليزر يبعتها بحالها على اللاسلك، يبعتها لندن وباريس وروما، تطبع في نفس الوقت زي ما بنشوف في الجرايد بتاعتنا. دي معجزه. الاسطوانات الليزر، زمان كان الاسطوانه لازم في ابره تقعد تمشي في المجرى بتاع الاسطوانه وتعمل الصوت، دلوقتي ما فيش داعي الابره، بدل الابره شعاع الليزر، فتكون النتيجه ايه، الصوت نقي حلو. ده اللي بيسموه سي دي او كومباكت ديسك. اخر حاجه التصوير، قدروا يعملوا التصوير المجسم اللي هو اسمه الهولوجرافي، والف استعمال واستعمال، وكل يوم تجد مفاجآت وحكايه غريبه قوي اسمها الليزر الضوء المبهر. ونشوف الفيلم اللي معانا ونشوف اعاجيب عالم الضوء والليزر ايه حكايته. دي الغابة الاستوائية. دي الغابة الاستوائية، واحنا شايفين النور اللي بيحصل، الأضواء دي كلها، الأضواء دي كلها عبارة عن حشرات بتنور. الضوء الكبير هو ضوء الذكر، والصغير ضوء الأنثى، وبيحصل التخاطب مع بعضه. وبيحصل التخاطب مع بعض. اللي شايفين هذه الخنافس، الخنافس ودي أسماك المضيئة في البحر. العلماء قاعد يقولوا إيه الإضاءة دي إزاي بتحصل، اكتشفوا إنها بتأثير الأكسجين على حوصلة مخصوصة من مادة حساسة. فقال لك طب من نقلد الحاجات دي في المعمل، وفعلا قدروا يعملوا المادة الحساسة دي ويضيفوا لها الأكسجين، فتكون النتيجة التألق الفسفوري اللي احنا شايفينه. اللي بيحصل بالضبط ان الأكسجين بيعمل ايه، بيعمل إثارة للإلكترونات اللي هي بتلف حوالين النواة، فالإلكترون يخرج عن مداره. شوفوا هيخرج على المدار ازاي لما تيجي الإثارة، هنشوف الحكاية دي. بتيجي الإثارة عن طريق الأكسجين أو كهرباء أو تفاعل كيماوي أو أي حاجة، أهي الإثارة أهي، فتكون النتيجة أن الإلكترون يخرج على المدار ويطلع لفوق، وبعد كده بعد شوية بيرجع. لما بيرجع بيدي الشحنة اللي خدها على شكل اهو، على شكل ضوء الاصفر ده، ولون الضوء ونوعه بيتوقف على كميه الاثاره اللي بتحصل. والحكايه دي قلدناها في المعمل، وفعلا اهو الاكسجين، شوفوا بيحصل ايه، اول ما نضيف الاكسجين يحصل على طول الاضاءات اللي هي الفوسفوريه دي. الفكره الليزر هو ان احنا نقلد الكلام ده في المعمل، ليه ما نعملش اثاره صناعيه للالكترونات، إثارة صناعية للإلكترونات. وده هو الشيء اللي بيعمله صاحبنا. دي عبارة عن أنبوبة الليزر اللي بيحصل فيها إثارة عن طريق الكهرباء للغاز الموجود اللي هو ثاني أكسيد الكربون، وبعدين النتيجة يحصل نفس الشيء برضو، أهي الإلكترونات أهي نتيجة الإثارة الكهربائية لغازات ثاني أكسيد الكربون، الإلكترونات هيجرى لها إيه، هتطلع فوق. أما تطلع فوق ترجع بعد شوية ترجع وتدينا الشحنة اللي خليتها على شكل ايه؟ ضوء احمر، على شكل ضوء احمر. الذرة اللي بعدها نتيجة الضوء الاحمر اللي جاي لها دي هيجي لها اثارة برضو، فتطلع هي كمان تخرج عن مدارها وتنزل تديني ضوء احمر، وبعدين الضوء ده هيعمل اثارة اللي بعدها وكذا، فيبتدي يجيني تيار مستمر من الاضاءات الجديدة دي كلها من نوع واحد، ضوء متجانس، وفي مراية في الاخر ومراية في الاول بيعكسهم النور اللي ماشي ده، في ايه يحصل تكسيف، تكسيف للشعاع لغاية ما يوصل لكثافة معينة يروح طالع من الخرم على شكل ايه؟ نور زي القلم، او شعاع زي القلم اللي هو اسمه الليزر، شعاع متماسك لا ينتشر ويمشي بالسمك ده لغاية القمر زي ما احنا عاوزين، اي مكان زي المسطرة. شوفوا طالع ازاي، اهو ده ضوء الليزر، وميزته ان هو ما يفرش. ده المخترع اللي اخترع اول ليزر سنة 1960، وكان عبارة عن جهاز بسيط قوي يعتمد على ايه؟ دي الياقوت الصناعي اللي عامله، وده الفلاش اللي هيحصل اهي، الياقوت الصناعي ده هنعمل له اثارة بالضوء. فشوف هيحطه فين بقى؟ هيحطه في قلب الفلاش، في قلب الفلاش ده، وينور الفلاش فيحصل إثارة لذرات أو إلكترونات الياقوت الأحمر وتخرج عن مدارها إلى آخره بقى الكلام اللي حكيناه. فلما تيجي ترجع بتدي شحنة، وده هيتكرر في كل الذرات، وفي مراية هنا ومراية هنا عشان تكسيف الضوء المتولد، كل شوية يتكسف، وبعدين في الآخر لما يبقى بالقوة الكافية هيطلع منين؟ من الخرم اللي على اليمين على شكل ألم رصاص من الضوء، نبضة ليزرية. شوفوا راح طالع ازاي. ده كان أول جهاز ليزر 1960، وكله من موجة واحدة ومتماسك وليس من صفات الانتشار، وبيبقى بالشكل ده. طبعا لحق الناس العلماء ابتدوا يستفيدوا من الحكاية دي، فقال لك ما بدل ما يستعمل إبرة على أسطوانة استعمل الشعاع نفسه على الأسطوانة ويدينا صوت نقي. دي اللي اسمها كومباكت ديسك أو الأسطوانة الليزر أو سي دي، أهي دي هنشوفه بقى. شوفوا بدال الإبرة، بدال الإبرة فيه الشعاع الليزر نفسه، شعاع الليزر بينزل في المطبات دي بيديك بتبقى نتائج هايلة. هنا صفحة الجرايد اللي كانت زمان بالرصاص كل ده تلغى دلوقتي، الجمع بالكمبيوتر والإرسال هي دي بتجمع دلوقتي، والإرسال بالليزر، فبقت عملية نظيفة قوي. تخش في المطبعة في الصحف تلاقي صالة جميلة ما فيهاش لا شحم ولا رصاص ولا، دول كلهم قاعدين يشتغلوا على نظيف، جمع بالكمبيوتر ارسال بالليزر، يطبع الصفحة في نفس الوقت في روما وباريس ولندن ونيويورك لان الليزر بيبعت باللاسلكي. دخل الاستعلامات الحربية، الاستخدامات الحربية دخلت في الموضوع، فبقى عندنا استخدام الليزر في النشان. اشوف هنا الاول بيبعت ليزر على الدبابة دي فينعكس عليه، نبصش كويس، وبينشن على الدبابة لما بتنعكس على بتدي اشارة للطيارة اللي فوق فتضرب نشان مصبوب. ده برضه اللي هو بندقية ليزر، ده بينشن على اوبجكت اللي هناك، ده بيبعت الايه شعاع الليزر اللي زي المسطرة فيروح هناك ينعكس. هنشوف الحكاية دي بالظبط، شوف بينعكس ازاي، الطيارة اللي ماشية او المدفع اللي موجود هيشوف الانعكاس ده ويضرب عليه على طول. حاجات آلية خالص كلها دلوقتي جوه الطيارة، في مرسلات ليزر ومستقبلات ليزر، وبالتالي ممكن نبعد بقى القنبلة اللي بيسموها القنبلة التلفزيونية دي اللي هي لا تخطئ الهدف وتروح ومكتوب عليها العنوان تنزل على دماغ الراجل اللي احنا بعتينها كلها بالحسابات. وعشان كده دلوقتي النشان في الحروب لا يخطئ والتدمير مؤكد بسبب استعمال الليزر في النشان وفي الحسابات. هذه القنابل التلفزيونية دي جاي طلع ومكتوب عليها العنوان بوسطجي هيروح ما يغلطش أبدا في وبعدين الليزر نفسه كشعاع مدمر اهو شوفوا عبيناه بقى فضلنا نعبي فيه طاقة لغاية ما بقى 1,000,000 واط. فهذا الشعاع تصور ممكن يعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي الشعاع ده هيعمل ايه. هو بنفسه مدفع بقى. شوف خرم الخشب سمكه قد ايه. وبعدين مش بس كده ده هيخرم جدار خرسانة. بعد جدار خرسانة خرمه مش بس كده ده ممكن يقطع في الحديد الصلب حاجة فظيعة لان هي طاقة نعبي احنا بنعبي طاقة على كيفنا. شوفوا هنا اللي حاصل بيقطع في الصلب هنا الليزر بيفصل من الصلب ده فورمة بنحط في ذاكرة الكمبيوتر الفورمة دي ونسيب الليزر يشتغل فالليزر بيقص دلوقتي الصلب. شوفوا بيفصل الفورمة ازاي اكن قماش عادي بيقطع فيه شيء رهيب طاقة رهيبة اعبي فيها زي ما انا عاوز. شوفوا ما فصل لنا الفورمة دي العمال عشان يشتغلوا حاجة زي كده باليد ده ان شاء الله ياخدلهم شهر يعني. شوفوا عمل كل الحاجات دي في دقايق. وبعدين انواع اللحام تكسيت المواد بالسبايك والحاجات دي تكسيت المعادن بالسبايك كل العمليات دي كانت بتاخد ده روبوت بيلحم بالليزر في ثواني هنا الدبابة الليزر الدبابة دي هتستعمل الشعاع نفسه بقى تكثفه وتعبيه طاقة وتبعته تنسف بيه اي حاجة. ولو ممكن يحصل المكوك الفضائي يمشي في الفضاء ويدمر كل الاقمار الصناعية بشعاع ليزر هاي انرجي. شوفوا بقى الشعاع هيخرم الزجاج. خدوا بالكم بقى دي الشعاع داخل ده مكعب زجاجي والشعاع داخل بيخرم بيعمل نفق في الزجاج. دي الحرب بتاعت القرن 21 هتكون كلها حروب ليزر. هنا استعمال الليزر في الجراحة انه ممكن يبقى مشرط يقطع في اللحم الحي ففي جراحة الكبد بالذات. شوفوا بيقطع ازاي انت مش شايفه لكن شوف بيقطع ويكوي وما فيش نزيف. كان زمان جراحة الكبد دي خطيرة جدا عشان النزيف. فهنا ما بيحصلش انه بيقطع ويكوي ويشوي زي ابو شقرة كده على طول يخلي يطلع الدخان اهو. فتبص تلاقي ما يحصلش نزيف في نفس الوقت بيعقم الحرارة الفظيعة دي بيعقم الجرح ودي ورم سرطاني ممكن يخلص عليه تماما. ده اسمه مشرط الليزر. وشوف هنا النسيج ما بيتأثرش منه إلا الطبقة السطحية بس هنا الورم السرطاني بيخلص عليه. يحوله لفحم وفي نفس الوقت يعقم، بيقطع ويكوي ويعقم. قلنا ان ممكن الجراح يوصل لاماكن صعبه زي جوه المصران مثلا عن طريق منظار، ممكن يخش جوه المصران اهو جوه المصران وبيشيل ورم سرطاني من جوه المصران من غير ما يفتح البطن ولا حاجه. حاجه غريبه. خلاص شاله بقت فحم اهي، ينظف ويكوي ويعقم خلاص. ممكن ازاله الوشم، الوشم دي حاجات بلدي قوي، فممكن يقول لك انا عاوز اشيلها بقى، ابويا وامي عملوا لي الحكايه دي ما كنتش عارف، فيتشال مش مشكله، تشال اهو. علاج الوحمه اللي بتيجي على الوش ساعات وتبقى مساحه حمراء كده مشوهه الوش، فبيستعملوا بلسيتنج ليزر عشان يضيعوا الوحمه دي. شوف نبضات اهي، شوفوا بيدخن ازاي. بيضت اهي المساحه، بيضت فضل الحته اللي قدام دي، الدينها بينك في العين، عمليات العين كلها يخش شعاع الليزر في العين يعالج النزيف ويعالج. شوف النقطة اللي بتنزف اهي، ويعالج الانفصال الشبكي بينه، بيدي ليزر اهو، كل ما يلاقي حتة بتنزف يروح بيدي شعاع ليزر فيمتنع النزيف لأنها بتتكوي. أهي العروق، أهي شايفين عروق الشبكية، كل حتة بتنزف بتبقى قدامه، بيدي كام ضربة ليزر كل الحتة اللي بينزل منها دم فتقفل ويتم العلاج من غير أي حاجة، خلاص انتهت العملية. فالتصوير ثورة في التصوير، إن الليزر طريقة غريبة جدا بيقدر يوصل للصور المجسمة، تصوير المجسم. شوفوا دي التصوير بالليزر، البعد الثالث هنا واضح خالص. شوف الحنفية فيها قدام وورا وبتاع، فيها حكاية البعد الثالث ده، طيارة، كل دي صور بالليزر. بيتعمل أفلام كبيرة قوي، النيجاتيف دي بارجة، شوفوا ده الفيلم النيجاتيف ده ممكن يدشدش ألف حتة وبعدين تمسك أي حتة منهم تلاقي الصورة كاملة فيها. حاجة غريبة قوي، أي حتة صغيرة من الفيلم بتدشدش ده تلاقي فيها الصورة كاملة. دي افلام بحجم كبير قوي بيعملوها دلوقتي في كامبريدج وفي اوكسفورد، طلبه بجمعيات، هي بتبقى جمعيات كده بيعملوا هذه الافلام هوايه، يعني دلوقتي بقت هوايه راقيه قوي حكايه التصوير المجسم في الهولوجرافي. شو تحس في قريب وفي بعيد، لان في بعد ثالث امكن تصويره. هنا هتشوف عدسة، العدسة دي في الصورة برضو بتكبر، هنشوف الحكاية دي. دي صورة مش عدسة، ده صورة عدسة، لكن صورة العدسة نفسها إذا بصيت فيها، بص كده هتلاقيها فعلا بتأدي الوظيفة بتاع العدسة وهي التكبير، أهي بتكبر أهي، مع إن ده كله صور، إنما صور إدتنا البعد الثالث أو إدتنا التجسيم دي اللي هي بيقولوا عليها هولوجرافي. في روسيا حسينا الحكايه دي بقى، يقدروا يطبعوا دلوقتي الفيلم ده ويظهروا التجسيم من غير استعمال ليزر. هتلاقي في المحلات صور ليزر هي بذاتها مجسمة مجسمة خلاص. إنما الأول كان لازم تظهرها بالليزر. دلوقتي عملوا طريقة مظهر وطريقة طبع مخصوصة في روسيا. وبعدين طلعت الكابلات بقى، دي صورة الاتصالات الرهيبة اللي حصلت للكابلات الأرضية اللي هي عبارة عن ألياف زجاجية بيمشي فيها الليزر وبتعمل توصيل لتوصيل المكالمات التليفونية والحاجات دي. شوفوا الكابل ماشي زي تحت الأرض، زي ما قلنا كل ليفة بتشيل 12 خط بيجربوها. صوت نقي جدا. ده الكابل البحري بين انجلترا وبلجيكا شايل 11500 خط. شيء غريب، شيء غريب صحيح. وايه كل ده؟ شعر زجاجي، الياف زي الشعرة، في كل ليفة ماشي فيها 12 خط. الإشارات لا تتداخل. هنشوف هنا الكابل ده ايه حكايته. لا مش ده يا سيدي، اهو ده. ايوه اهو ده، ورينا بقى. ايوه اهو ده، بصوا اهو الإشارات طالعة. الضوء ماشي جوه، ضوء ماشي في الكابل، في آلاف الخيوط الزجاجية أو الألياف. حاجة غريبة أوي. بدل أسلاك بقى في ضوء. الضوء بيمشي زي ما بيمشي النور في سلسول مي. أهو مية ماشية. بنلاحظ إن الضوء ماشي فيها إزاي. هي نفس الفكرة، ان احنا نعبي ال شعاع الليزر جوه الليفه الزجاجيه. هي نفس الفكره. ودي الليفه الزجاجيه اهي، والشعاع الليزر ماشي فيها. واحنا قلنا انه فضلوا يحسنوا في هذه الالياف لدرجه ان ادت الى نوع من التوصيل الدقيق الجميل، بحيث يبقى الليفه الواحده ماشي فيها 12 خط. ونظريا يقال في يوم من الأيام هيبقى 50,000 خط جوه ليفة واحدة، كل خط موجة معينة. شوفوا الألياف، هي دي الألياف الزجاجية، الواحد منها أرفع من شعرة الرأس. بيتعامل من السيليكا النقية جدا، ودي صناعة دلوقتي صناعة مفترسة بتكسب مليارات ولها أسرار خلطة سرية ودرجة حرارة مظبوطة عشان نوصل لصناعة هذه الألياف، لأن هي مش مجرد ليفة، ده ليفة زجاجية متجانسة وبعدين رفيعة جدا وبعدين ما تتكسرش، بالعكس تنحني ومرنة زي كأنها خيط. شوف شكله ايه، شوف خيط ازاي، شوف بيشد فيه ازاي، ما بيتكسرش. وبعدين ايه ده، بيتلف على بكر وهو ازاز، هو ازاز، حاجة غريبة. وبعدين بقوا يعملونه دلوقتي تكسية، حاجة غريبة. اختبارات هي مختلفة. شوفوا زي السلوك بالضبط، عمالين يلفوها. شيء غريب. شوفوا الليزر ده، جهاز ليزر قد علبة كبريت. أصغر من علبة كبريت. وبعدين جهاز ليزر قد حبة فلفل. حبة فلفل. غريبة دي ازاي؟ هنكبره بالميكروسكوب ونتفرج عليه. اهو هنا ادي اهو الجهاز، وهنمشي فيه كهرباء. هو عبارة عن بلورة، هنمشي في البلورة دي كهرباء، هنلاقي انها ابتدت تعمل نبضات. شوف ازاي لما مشي فيها الكهرباء فابتدت تعمل النبضات اهي. ده احنا شايفينه بالميكروسكوب. هو اصلا الجهاز ده عبارة عن حاجة قد حبة الفلفل. وبالتالي ما دام الجهاز الليزر بقى بالشكل ده خلاص، ده احنا ممكن نعمل كاميرا فيديو قد دبوس الجرافات. شوفوا حاجات بقت كلها وصلت لاحجام، والنتيجه انها دلوقتي بقينا نقدر نعمل سنترال بحجم الجيب ونوصل لدرجات من الاداء والنقي في التليفونات اداء ما حصلش. العالم بيجري. كل دي كابلات ماشيه من لندن وباريس وجنيف وتحت البحر، تروح نيويورك وتروح بلجيكا، كله كله ما فيش عقبه دلوقتي. حاجه غريبه. وفي النهايه بصوا للكابل اللي بيعمل ده كله، شوفوا الكابل النور ماشي فيه ازاي، شيء غريب. اخر حاجه انهم يعبوا طاقه هائله في انابيب الليزر ويطلعوا الشعاع ده من عده 24 ليزر بينشنوا كلهم على مساحه صغيره فيها وقود ذري. شوفوا كل الليزرات دي بتصب في النقطه اللي في الوسط، وبالتالي بترفع درجه الحراره ل 100 مليون درجه، يعني اعلى من باطن الشمس، وبتفجر الوقود الذري اللي هي بلورات قليله، وبذلك تولد شمس مصغره في المعمل. ودي من التجارب العجيبة اللي بيعملوها دلوقتي. شيء غريب. والمفاجآت مستمرة، الحكاية ما توقفتش. آخر اختراع كانت معجزة اسمها BSO، يعني بزمس سيليكون أوكسيد. البلورة دي من صفاتها انها ممكن تحتفظ بذاكرة صورة تخش فيها، فتحتفظ بذاكرة الصورة دي على طول. ومش بس كده، ده عندها طاقة لانها تحتفظ بكم من المعلومات قد 150 فلوبي ديسك. يعني عارف دي معناها ايه؟ يعني مراجع كل مرجع كألف صفحة كده، البلورة تشيل المعلومات دي جواها. ازاي؟ شغلان. مفاجأة تانية، بلورة تانية اسمها زنك سيلينايد. البلورة دي ممكن تعمل كسويتش يوصل ويفصل التيار، يعني انها ممكن بقى تشتغل كبريك او فرملة. يعني ان ممكن دلوقتي نعمل نظام اوتوميشن كله بالضوء، ما دام وجدنا طريقه نفرمل ونوقف ونفصل ونوصل برضه عن طريق الضوء. وازاي الحكايه دي بتحصل؟ ان هذه البلوره لما تزيد قوه الشعاع عن درجه معينه تفصل، لما تقل عن درجه معينه يوصل، فاصبحنا بالشعاع نفسه قوه وضعفا نقدر نقفل ونوصل الدايره، وبالتالي ممكن نعمل نظام اوتوميشن كله بالضوء. شيء غريب. النتيجة ان العلم نفسه تحول دلوقتي الى اسرار وماسونية، اسرار تحرسها المخابرات. دكتوراهات دلوقتي بتناقش في الجامعة وعلى الباب واقف بودي جارد بالمسدسات، لان الدكتورات دي بتتعمل لحساب شركة معينة ولازم الشركة تحرس الاسرار بتاعتها. في دلوقتي جرائم من نوع جديد اسمها سرقة الأسرار العلمية، جرائم بتشنها الشركات على الشركات والحكومات على الحكومات، أنواع جديدة من خطف الأسرار من جامعة لجامعة ومن شركة لشركة ومن دولة لدولة. إيه ده؟ كل ده طلع من شعاع ضوء، كل ده في الضوء يطلع من الضوء كل ده. إيه الحكاية؟ مين كان يصدق ان النور ممكن يخرق الصلب ويقطع في اللحم الحي وينقل الصوت والصورة تحت المية وفوق الارض وتحت الارض لآلاف الاميال، وان هذا النور وان هذا النور ممكن ينسف الذرة، وان هذا النور ممكن يشيل 50,000 خط تليفوني في أليفة بسمك شعرة الرأس، وإن هذا النور ممكن يخترق العين ويداوي ويعالج أمراض ممكن تؤدي إلى العمى. إيه ده؟ ده كله الضوء ممكن يعمل كده؟ إيه ده؟ ده شيء غريب. لكن الضوء ده بقى ده مستودع أسرار. وبعدين ده احنا لسه فين؟ ده احنا في الألف، احنا لسه في حرف الألف. وزي ما قلت لكم كل يوم مفاجأة والعلم عمال يجري، والأسبوع الواحد بتحصل فيه حوادث، كل حادثة منهم هتغير العالم. أيوة، لكن كل ده من النور. يبقى مش عجيب بقى إن ربنا سبحانه وتعالى قرن اسمه في القرآن بالنور، وقال سبحانه جل من قائل: الله نور السماوات والأرض. شيء غريب، ربنا قرن اسمه بالنور. احنا عرفنا دلوقتي تفسير الحكايه دي، لان النور ده حكايه كبيره قوي، ده حكايه فظيعه، ده مستودع اسرار وعمال يا دوبك دلوقتي توارب الباب، ولسه هنخش نشوف ونكتشف حاجات عجيبه. واعتقد ان النور سيظل نبع اسرار فياض الى يوم القيامه والى حلقه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم.